بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه كتاب الحج: باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة وتداوى بما يأكل الزيت والسمن. وقال عطاء: يتقدم ويلبس الهميان. وطاب ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب. ولم ترى عائشة رضي الله عنها بالتبان باسا للذين يرحلونه دجها. قال رحم الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يدين بالزيت فذكرته لابراهيم فقال: ما تصنع بقوله؟ حدثني الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى أبي سدي في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في كتاب الحج. يقول رحمه الله: باب الطيب عند الإحرام. باب الطيب عند الإحرام، يعني هل يجوز الطيب عند الإحرام؟ وهل هو سنة مثلا إذا أردت أن تحرم سنة تطيب، وسنة إذا أحللت من الإحرام أن تطيب، كما ذكرت عائشة أنها طيبت الرسول عليه الصلاة والسلام عند إحرامه وطيبته عند حله، فهو سنة لا شك في هذا، سنة أن تطيب قبل أن تحرم، وسنة أن تطيب إذا انتهيت من الإحرام، يعني إذا رميت الجمرة وصيت رأسك تطيب. يقول رحمه الله: وما يلبس إذا أراد أن يحرم وما يلبس إذا أراد أن يحرم. وما يلبس إذا أراد أن يحرم، يعني يلبس من الثياب الحرامات البيض، يلبس الإحرامات البيض. والسؤال هنا: إذا أراد أن يبدل الإحرامات اللي عليه هل يجوز؟ تقول: نعم يجوز إذا أراد، بس يتجنب الطيب الأخير، الثياب الأخير اللي بيلبسها، الإحرامات الأخير اللي بيلبسها، يتجنب المخيط ويتجنب الطيب، ولا بأس أن يبدل ثلاث مرات أربع مرات، إنما يشترط أن لا يكون فيها طيب وأن لا يكون فيها مخيط بس، والباقي كيف لو يبدل ثيابه توسخت الإحرامات اللي عليه ورماه وأخذ إحرامات أخرى جائز هذا، بس لا يكون فيها طيب ولا يكون فيها مخيط، ولا جائز للسنة. والمرأة كذلك لا أن تبدل ثوبها وتبدل كنادرها، أما الرجل فلا يلبس إلا شبشب، ما يلبس الجزمة محرم عليه. المرأة تلبس كندرة، تلبس ما اللي تريد، تريد تلبس مثلا شبشب، تلبس شراب، لابد أن تستر أقدامها بشراب أو جزمة أو اللي تستطيع. والثياب لها أن تبدل كل ما أرادت أن تبدل، لها أن تبدله، لأنه ليس لها إحرام مخصوص. المرأة ليس لها ثياب الإحرام مخصوصة، تلبس أسود، تلبس بني، تلبس أزرق، متوازي سواد إلى آخره. يقول: نعم. وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. وإذا أراد أن يحرم فإنه يترجل، يعني يمسك رأسه، يمسك رأسه حتى ينام، لأن الرسول لبد رأسه أحط يطيب ثم مشطه حتى نام الشعر، يعني نام اللي فوق هذا اللي كان واقف نام، فإذا لبده نام بإذن الله. طيب رأسه ويرجل رأسه ويتطيب ويلبس الساعة ويلبس الخاتم، يلبس كل ما يريد. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يشم المحرم الريحان وينظر. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: يشم المحرم يشم الريحان، لأنه ليس بطيب. الريحان ما يحطون الناس للطيب، يجيبون للطيب ما يتطيبون فيه، فمعناه أنه ليس بطيب. ولا كذلك الصابون اللي نغسل واللي يقول مسك الآن ما في طيب، ما يسمى طيب. ولا الهيل ما في طيب إذا أردت أن تقابل الإنسان بهائل. ولا مثل الأشياء التي تحط الطعام فيها ريحة، كل هذا لا يزال، لأنه ما يراد به الطيب. أن نحرم اللي يراد طيب، اللي يتطيب به ويراد الطيب، هذا اللي يحرمونه الناس. وأما الأشياء اللي ما تراد طيب أكلها مثلا مع الأكل أو مع الشرب أو مع الأزماء فهو لا يضر بإذن الله. نعم. قال: وينظر في المرآة. وينظر في المرآة بس ما ينظر، ويمسك رأسه إذا أراد أن يمسك رأسه يمسك رأسه، إنما المرأة لا، ما تمشي رأسها، لأن حرام الرجل في ولا يمسك رأسه إذا كان محرم، لأنه قد يقع شعر من رأسه. أما المرأة فلها أن تمسك رأسها، لكن لا تتعرض، لا تغطي وجهها إلا عند الحاجة، عند الحاجة يعني لا مر رجال أجانب تحط الطرحة على وجهها. ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن. ويتداوى بكل شيء، فيه زيت، زيت فيه ريحة، يتداوى بالطيب، يتداوى من الأدوية التي فيها ريحة ما فيها شيء. وقال عطاء يتقدم ويلبس الهميان. وقال عطاء يتقدم. يتقدم. يتقدم. يتقدم يعني يلبس خاتم ويلبس الهميان، الحزام اللي بالوسط هذا يحط فلوسه، هميان الأحزام اللي يحطه بوسطه يحط فيه الدراهم جائز هذا. يحط خاتم، يحط ساعة، يحط الهميان هذا اللي يربطه على رأسه على سرته، يحط فيها فلوس، كل هذا جائز. ما أذكر أحد أكره هذا كله. وطاف بن عمر رضي الله عنه وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوبه. يقول وطاف بن عمر. طاف بن عمر رضي الله عنه بالبيت، ابن عمر بالبيت وقد حزم على بطنه ثوب، ثوب كامل. حزم ربط ثوبه على بطنه. ولم ترى عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا للذين يرحلون أو جديد. يقول ولم ترى عائشة بالتبان وهو قميص قصير الأكمام وقصير السيقان إلى آخر تحت الركبة شوي، ومن هنا للي يرحلونها وتجهها. ما ترى بأس للذين يرحلونها وتجهها بالتبان، هو القميص اللي قصير الأكمام وقصير السيقان. قال حدثنا محمد بن يوسف. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف التميسي قال حدثنا سفيان الثوري. سفيان الثوري قال عن منصور. محمد بن يوسف الجعدي مو التميسي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا منصور بن المعتمر. منصور بن المعتمر قال عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت. قال كان ابن عمر رحمه الله ورضي يدهن بالزيت، يعني ذاك ما فيه الزيت، ما في طيب اصلا، ما في زيت طيب. فذكرته لابراهيم قال ما تسمع بقولي. حدثني الاسد بن عائشة رضي الله عنها قالت كاني انظر الى ابي تصيب في مخارج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. يقول انه كان يدهن ابن عمر بالزيت فكانه انكره، فذهب وسال الاسود ابراهيم بن يزيد. ابراهيم بن يزيد النخعي الفقيه، فقيه زمان رحمه الله، له كتب سمى كتب ابراهيم ابن يزيد النقعي وفقيه زمانه. قال ما تصنع بقول عائشة رضي الله عنه، كان واحد انتقد ابن عمر انه طيب بالزيت، طيب بالزيت حط رأسه زيت من الطيب ومنه. فقال ما تصنع بقول عائشة كاني انظر الى وبيس المسك، يعني لمعالي المسك في مفارق الرسول عليه الصلاة والسلام، الحبل الابيض هذا ترى وبيس المسك في مفارقه، مفرق الحبل هذا تحط المسك في مفارقه قبل ان يحرم ويبقى يسير اذا جت الشمس سالة المسك معه طيب يسير بإذنه على المفارق. ما تقول بقول عائشة حجة، لا شك في هذا، كنت أنظر إلى وبيس المسك في مفارق رسول الله عليه الصلاة والسلام، احتج عليه بحديث عائشة ونعم الحجة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولعلي قبل أن يطوف بالبيت. قول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الإمام مالك بن أنس قال حدثنا عبد الرحمن بن قاسم. عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه. عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إنها طيبت الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يحرم، قبل أن يتلبس في الإحرام طيبت رأسه وطيبت ثيابه قبل أن يحرم. يقول بعدما حل أيضا طيبته، فهو سنة أن تطيب الإنسان قبل أن يحرم ويبقى الطيب عليه، لكن الإحرامات لا يجعل عليها طيب لأنه لو نزعها ما يجوز يرجعها. الإحرام الفوقاني أو التحتاني لا تطيبه الإنسان، لأنك لو طيبته وقلعته وتشتغل شغل أو شيء لا ما تعيده على نفسك، لأنك لو عدت عليك دم لأنك تطيب سميت تطيب تطيب فلا تعيده على نفسك، إنما تطيب لا بأس به قبل أن تحرم وتمشي بالطيب هذا حتى تحل من إحرامك. لقول عائشة كنت طيب الرسول لإحرامه عليه الصلاة والسلام ولحله بعد من ينتهي. باب من أهل ملبدا. قال رحمه الله دثنا أسبغ قال أخبرنا ابن وهب عن يونس بن شهاب عن سالم بن النبي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. يقول البخاري رحمه الله باب من أهل ملبدا، يعني أنه من السنة أنك تلبد رأسك عندما تريد أن تحرم، تأتي بدهن ورد مثلا أو دهن عود ثم تبغضه بمسك ثم تلبده، المسك هو اللي يلبد الرأس لأن الرأس يكون شوشة كذا، يقوم الإنسان يتمشطه قبل الإحرام قبل أن تحرم، تمشطه قبل الشعر ينام، هذا التلبيس أن ينام وفيه دهن العود مثلا، ودهن العود عادة لا السحيقة بمس بإذن الله يلصق كأنه حنة مثل الحنة، يلصق بالشعر ونوم الشعر، فكونه مثلا ماسك الشعر قايم يقوم تمشطه وتلبسه، الإنسان تخليه ينام، خلى الشعر ينام بعضه على بعض. الشاهد يقول حدثنا أصبغ بن الفرج، أصبغ بن الفرج قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب قال يونس بن يزيد، يونس بن يزيد الأيلي قال عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري قال عن سالم بن عبد الله، عن سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله عن أبيه، عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، يقول سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يهل فرأته ملبد يعني نايم، الشعر نايم، ملبد يعني نايم، حاط دهن عود مع مسك مسحوق المسك وحاط مثل الحنة ملبد، فإذا خالطه به ومشطه تلبد الشعر ما عاد يقوم ينام الشعر بإذن الله. باب الإلال إن مسجد الحليفة. قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله قال دثنا سبيان قال دثنا موسى بن عقبة سمعت سالم بن عبد الله قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما حا وحدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن موسى بن عقبان سالم بن عبد الله انه سمع اباه يقول ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفه. يقول البخاري رحمه الله باب الاهلال عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفه الموجود ذاك اليوم في وقت الرسول عليه الصلاه والسلام، كان مسجود مسجد في ذي الحليفة، لا أدري هو الذي أمر ببنائه يعني هو ما هم سد في المسجد بس جدران وخلى كما هو فهل الناس منه في ذي الحليفة لأنه هو الميقات. قال الرسول عليه الصلاة والسلام ورد في الليلة الماضية أنه أحرم من بطن الوادي من الشجرة، ورد أنه أحرم من المسجد من مسجد الحليفة، ورد أنه أحرم بعدما صلى الفجر، ورد أنه أحرم بعدما ركب الناقة، ورد أنه أحرم بعدما مشت الناقة، قامت الناقة ومشت وإلى آخره، وكل من رآه على حالة من الحالات أخبر بها. والعلماء رحمهم الله أئمة الستة نقلوا كل ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام وكل ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، فأنت حر يا الإنسان أي حالة تريد أفعلها، إذا أردت أن تحرم أي حالة تريد، تحرم بعد الصلاة، تحرم إذا ركب، تحرم وأنت جالس، تحرم من الشجرة، تحرم من المسجد، الأماكن كلها هذه كلها من السنن، يعني لو أحرم في مكان هنا أو من هنا أو هنا سنن ما أخذت يعني إحرامك محتلة، إحرامك صحيح. يقول البخاري نعم قال قرأنا نعم قال حدثنا علي بن عبد الله يقول حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا موسى بن عقبة موسى بن عقبة قال حدثنا سالم بن عبد الله سالم بن عبد الله رضي الله عنه قال عن أبي عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ثم حول السند ثم حول السند حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة قال عن مالك بن أنس عن مالك بن أنس قال عن موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن اجتمع الحديث بن موسى بن عقبة قال عن سالم بن عبد الله عن أبي عن سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر الحديث قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد ما أهل الرسول عليه الصلاة والسلام إلا من عند ذي الحليفة من المسجد يعني هذا حديث بن عمر أنه أهل من المسجد. باب ما يلبس المحرم من الثياب. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجدن عليهن فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسوا زعفران أو ورد. يقول البخاري رحمه الله باب ما يلبس المحرم من الثياب، الثياب اللي يجوز لبسها للمحرم والثياب اللي لا يجوز لبسها للمحرم. يقول رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك مالك قال عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله ما يلبس المحرم من الثياب، قال اجتنب القمص، القميص اجتنبه كل مخيط يعني القمص هذا ينبع عن كل مخيط يكتبه الإنسان، كل مخيط لا تلبسه، كل ما هو على هيئة المخيط، حتى لو ما في خياط، حتى لو ما في خياط إبرة، لكنه على هيئة المخيط تلبسه تجعله الإنسان من هنا، تجعله الخموم من هنا، هذا محرم لا يجوز، لأنه على هيئة المخيط فلا يجوز تلبسه، يعني اجتنب المخيط. القمص والسراويل نعم، والعمائم، والعمائم أيضا ما تلبسها، العمامة على رأسك نعم، ولا البرانس، ولا البرنس طيب، ولا الخفاف، ولا الخف ما تلبسه الإنسان نعم، إلا أحد لا يجدن عليه فليلبس الخفين، إلا أحد لا يجدن عليه فليلبس الخفين. هنا يقول ولا يقطعها السن الكعبين، حديث ابن عمر في المدينة، حديث ابن عباس في عرفة ما فيها القطع، تلبس الخفين ولا تقطعها لأنها ضعت للمال. الحديث الأخير ناسخ للأول نعم. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران، ولا تلبسوا من الثياب وأنت محرم شيئا مسه الزعفران أو طيب، لا تلبسوا، يعني اجتنب هذه المسائل كلها والباقي حلال. باب الركوب والإرداف في الحج. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو نجرير قال حدثنا أبي يونس الليلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه كان نزف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أرضف الفضل من المزدلفة إلى منى، قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. يقول البخاري رحمه الله باب الركوب والإرداف، الركوب والإرداف على الراحلة، أنت محرم وتركب على ناقتك وتردف أخيك المسلم وراء يركب معك لا بأس بذلك. يقول رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير، وهب بن جرير بن حازم قال عن أبيه جرير بن حازم قال عن يونس بن يزيد الليلي، يونس بن يزيد الليلي عن ابن شهاب قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان، عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن مسعود عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أردف من عرفة إلى مزدلفة أسامة بن زيد، تضيفه من عرفة إلى مزدلفة أسامة بن زيد حتى إنه نزل عليه الصلاة والسلام في شعب هناك معروف وباله، فقال له يا رسول الله الصلاة، قال الصلاة أمامك، صلاة أمامك، فركب حتى وصل المزدلفة، ثم لما أصبح أردف الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما من مزدلفة إلى منى، ولما وصل منى أمره ينزل ويلبس له الدمار سبع، وقال يا أيها الناس بمثل هذا هؤلاء ورموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، الناس الحين نعوذ بالله ما هو غلو بس، يأخذ حجار يأخذ مدس يأخذ يرمي على الجمرة، يقول هذا الشيطان، هذا مو شيطان، هذا شاخص جعله الله مقدسات، جعلها الله مشاعر مقدسة، فلا حاجة أنك تغلو وترمي بحجار كبيرة أو مدس نعوذ بالله أو بعظام أو بشيء، كله من الجهل، لأن الأمة اليوم أبعدت عن الرسالة وعن أنوار الرسالة وأشعار في الرسالة، والعلماء قصروا في تبليغ العامة، تبليغ الأمم قصرت العلماء في تبليغ الناس مسائل الحج، فلا ترى الناس ترى الناس كلهم يمشي كلهم يمشي على هواه على كيفه ويعمل ما يشاء في الحج، ما لأنه ما يلقى أحد يرشده، في مرشدين وفي لكن ما يفعلون، المليونين انصح لنا حج السنة الماضية حج مليونين انصح، هذا ما يفعل المرشدين اللي هم معدودين على الأصابع، ما يفعلون شيء في الأمم، أمم تتابع وأمم تأتي إلى عرفات وإلى مكة وإلى منى، تتابع ما يقدر أحد يرشدهم إلا رب العالمين تعالى وتقدس. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أردف الفضل بن عباس من مزدلفة إلى منى، ولما أقبل على منى قبل أن يصل منى قال له انزل فالقط الجمرات، فنزل الفضل ولقت جمرات ثم ركب مرة ثانية على ناقة الرسول حتى وصل عليه الصلاة والسلام إلى مكانه الخيام، مكان خيامه اللي مضروبة، ولما وصل قيل إنه رمى وهو راكب، وقيل أنه رمى بعدما طلعت الشمس يظله أسامة وبلال في شرشف عن الشمس ساعة قريب 9 مثل اليوم من هذا أو 8 مثل اليوم من هذا، يظله أسامة بن زيد ويظله بلال رضي الله، هذا ما تفترق بعدما الرسول بينهم يمشي والظلال عليه حتى رمى جمرة العقبة، ورد هذا وورد أنه رمى على الناقة ينظر إليه الناس وليستفتوه ويفتيهم، وحصل هذا أنه يسألونه ويفتيهم، ما سأل أحد إلا قال افعل وحرج، ما سأل أحد، لكن يقال أن هذه الأسئلة وهذه الأجوبة في ثالث يوم من التشريق، في ثالث أيام التشريق ركب الناقة وجلى وصار يرمي الجمرات الثلاث ويستسقون الناس ويبكي عليه الصلاة والسلام. يقال إن هذه الأسئلة وهذه الأجوبة أنها في آخر يوم من أيام التشريق، يعني اليوم الثالث للعيد، ثالث العيد، وهو بعد عليه الصلاة والسلام إلى رابع العيد بعد في منى حتى كمل المناسك كلها. وهذا يجب على الإمام أن يكمل المناسك كلها، يجلس إلى الرابع إلى أربعة أيام ما ينصرف مع الناس، كل الحر كل متى ما أراد أن ينصرف ينصرف، يوم اثنين ثلاثة من العيد ينصرف، يعني اثنين ثالث بقى يجلس مع الإمام يجلس، واللي ما يجلس تعجل، من تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر أيضا فلا إثم عليه، لكن لمن اتقى، الذي يتأخر للتقوى لا للفسوق والأصيان والمزامير والأشياء، إنما يتأخر في منى للتقوى، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى، لمن اتقى الله تعالى وتقدم. فالإمام يكمل المناسك ويبقى إلى اليوم الرابع. وكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. نقول كلاهما ابن عمر وابن عباس لم يزل الرسول عليه الصلاة والسلام يلبي حتى رمى جمرة العقبة. الفضل بن عباس وابن عمر يقولان أسامة بن زيد والفضل بن عباس يقولان أن الرسول لم يزل عليه الصلاة والسلام يلبي على ناقته حتى رمى جمرة العقبة على ناقته. باب ما يلبس المحرم من الثياب والأرضية والأرز. ولبس عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة وقالت لا تتلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورد ولا زعفران. وقال جابر الله المعصفرة طيبا. ولم ترى عائشة باسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. وقال إبراهيم لا بأس أن يبدل ثيابه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريم بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه ولم ينه عن شيء من الأرضية والأرز. تلبس إلا المزعفرات التي ترضع على الجلد. فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته واستوى على البيداء أهله وأصحابه وقلد بدنته، وذلك لخمس مقين من ذي القعدة. فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدا. ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو محل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين السفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأة فهي له حلال والطيب والثياب. يقول البخاري رحمه الله باب ما يلبس المحرم من الثياب. باب ما يلبس المحرم من الثياب عندما يريد أن يحرم، ما الذي يلبس من الثياب؟ يقول رحمه الله والأردية. نعم والأردية. من الثياب والأردية والأذر. نعم والأذر كل هذا جائز له إذا ما كان فيها مخيط. نعم. ولبست عائشة رضي الله عنها ثياب المعصفرة وهي محرمة. لبست عائشة رضي الله عنها ثياب المعصفرة، يعني اللون لون عصفر ولا ما فيها عصفر، هي بس اللون لون العصفر، ولا هي نهت عن العصفر كما سيأتي، نهت عن عصفر لحق الثياب حتى للمرأة كما سيأتي، إنما لبست ثياب المعصفرة، يعني أنها من الأفضل أن تلبس ثياب سود أو بنية أو زرق لونها سود، ولكن لبس الثوب فيه رجع من العصر، يعني ورد منسوج مع الثوب، لأنه جعلته زعفران أو غيره، جابت شيئا جديد وحطته في الثوب، لا، وإنما لبس ثوبا فيه ورود فيه شجر منسوج معه بلون الزعفران. فهذا قوله لبس ثوبا فيه زعفران، يعني منسوج مع زعفران مع الشجر في زعفران، الشاهد أنها نهت عن الزعفران كما سيأتي. يقول وقالت لا تلثم ولا تبرقع. وقالت المرأة لا تلثم، لا تحط نسمه كذا، تحط نسمه كذا، ولا تبرقع، تحط مرقع بين عيونها والباقي كله ملفوف، هذا عليها دم. إذا لبست مرقع أو تلثمت أو لبست خفة المجلس باليدين فعليها دم. المرأة إذا لبست مجلس باليدين أو تبرقعت عليها دم. لا تبرقع ولا تلبس مجلس على جنب. نعم. ولا تلبس ثوبا بورق ولا زعفران. ولا تلبس ثوبا مسه زعفران، جاء بزعفران ثم مس عليه، لا تلبسه ثوبا فيه زعفران أو ورس لا يجوز. وقال جابر أرى المعصر طيبا. نقول جابر أرى المعصر طيب، يعني العصر طيب عند جابر رضي الله عنه. ولم ترى عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود. لم ترى عائشة رضي الله تعالى عنها بالحلي والثوب الأسود والخاتم والسوار للمحرمة والمورد. والمورد والمورد ثوب المورد ما ترى بأس للمرأة. وقال إبراهيم بن يزيد لا بأس أن يبدل ثوبه. وقال إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله لا بأس أن تبدل إحراماتك الإنسان، ولا بأس للمرأة أن تبدل ثوبها اللي أحرمت به، وأنت لا بأس أن تبدل إحراماتك اللي أحرمت بها لأنها توسخت أو شيء من هذا، ترميها وتلبس جديدة، بس انتبه لا يجب مخيط أو يصير فيها طيب، لا يصير في الجديدة اللي تلبسها طيب ولا يكون فيها مخيط، وإلا لك أن تبدلها. نعم. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان. فضيل ابن سليمان. ابن سليمان قال. قال حدثنا موسى بن عقبة. موسى بن عقبة قال. عن قريب مولى بن عباس. عن قريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال. قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل ودهن ولبس إزاره. يقول ابن عباس انطلق النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة بعدما ترجل ولبس ثياب الإحرامات وتطيب وتنظف عليه الصلاة والسلام ولبت رأسه كما قالت عائشة. يقول انطلق من المدينة ثم لبى من ذي الحليفة، يعني خرج من المدينة بقية خمس من شهر القعدة، بقي خمس أيام ومشى خمسة أيام ومشى أربعة صارت تسعة من المدينة إلى مكة على الناقة تسعة عليه الصلاة والسلام، لأنه يمشي بالهدوء، لك أن تمشيها خمسة أيام، لك أن تمشيها ثمانة أيام، لكن هو يمشي بالهدوء عليه الصلاة والسلام، كل مرحلة ينزل ثم يرحل ثم يلقى المرحلة الثانية ينزل، ووصل مكة لأربع مرات من ذي الحجة، وجلس هناك وطاف عليه الصلاة والسلام طواف القدوم وسعى مع طواف القدوم. معنى هذا أن الإنسان إذا أراد أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم لا بأس بذلك، يقدم الطوف طواف القدوم ثم تسعى بعده ولا سعي عليك بعد ذلك، سعي ما فيه. لكن سكان مكة ما يمكن، لكن مكة يقول بطوف وأسعى بقدم، يقول لك لا، هذا بس للأفقي للآفاق اللي يأتي من الآفاق يطوف للقدوم ويسعى مع طواف القدوم، لأن طواف القدوم سنة في حقه، حق الآفاق اللي يجي سنة في حقه، والسعي لابد أن يكون أما بعد سنة أو بعد واجب أو بعد رجل، لازم السعي لابد بعد عبادة، أما أن تطوف للقدوم سنة أو مثلا تطوف للواجب سنة أو تطوف للفريد الركن سؤال سؤال، فالشاهد أن السعي لابد بعد طواف مسنون أو واجب أو ركن، لابد من هذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قدم السعي مع طواف القدوم ولم يسع بعد ذلك. لما جاء يوم العيد فطاف عليه السلام وحل، جاء وطاف في البيت صلى الظهر هنا ورجع إلى الناس وصلى بهم الظهر أيضا. فالشاهد أنه قدم نهار تسعة، ولما قدم عليه الصلاة والسلام طاف للقدوم وسعى بعد طواف القدوم. أما الصحابة رضي الله ليش؟ لأنه ساق بدنه 63 بدنة وأهل وقارن، أهل عليه الصلاة والسلام قارن، فلم يحل من إحرامه حتى رمى جمرة العقبة، ما حل من إحرامه حتى رمى جمرة العقبة. أما الصحابة رضي الله تعالى عنهم فأمرهم أن يحلوا الحل كله، الحل كله يا رسول، نعم الحل كله، طوفوا واسعوا للعمرة إنها عمرة، طف وسع وقصر ثم كل شيء يحلك، حتى امرأتك تحلك، كل شيء يحلك، الأيام الباقية هي أربع أيام اللي بقيت اعمل ما تشاء حتى زوجتك تحلك. فاستنكر الصحابة رضي الله عنهم وتلبس ثم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما تقتل هدية ولا أحيطت معكم، يعني كونكم تلكعت قليلا او قلت انت ما تحل حنا نحل كيف يصير، هذا امر من الله تعالى وتقدس، حلوا الحل كله واجلس حلال اربعة ايام ثم اليوم الثامن احرم من جديد للحج واطلع فتكون متمتع الانسان. ولهذا عند الامام احمد التمتع افضل الانساب كلها التمتع، لان الرسول قال لو استقبلت من امري ما استأذنت ولا يتأسف الا على الفاضل، ما يتأسف عليه الصلاة والسلام الا على الفاضل. عند الأئمة الثلاثة كل واحد يرى الإفراد أفضل، واحد يرى القران أفضل، وكل له رأيه رضي الله عنهم وأرضاهم. الشاهد أن الرسول أتى وأمر الصحابة بالحل والحل كله، ثم نهار ثمانية أحرم عليه الصلاة والسلام وطلع إلى منى وصار يقصر الصلاة في منى، قصرها خمس أوقات الذي طلع إلى منى يوم الثامن، خمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، قصر الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث والعشاء ركعتين والفجر ثنتين، هكذا فعل. ويرى كثير من العلماء أنه نسك القصر اللي في منى في أيام منى ثم ترجع من عرفات أو تخرج مكة أنه نسك من الأنساك، لأنه فعله الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لأهل مكة، يقول بعض العلماء حتى لأهل مكة أنه لهم أن يفعل يقصر الصلاة من الرباعية لأنه نسك ولأن الرسول فعله. لكن الراجح عند العلماء كلهم كل أئمة الأربعة أنك تصلي أربعة إنسان كل وقت بوقتها، تصلي أربع كل وقت بوقتها، لأنك من سكان مكة وساكن مكة لازم أن يحل أن يصلي، لأنك كأنك في بلادك الإنسان، يعني تطلع إلى منى ما فرق مكة أنت في مكة، كذلك في عرفات ما فرق مكة أنت قريب من مكة إلى آخره. ولأن عثمان رضي الله تعالى لما تزوج بمكة أتم الصلاة، أول كان يقصر لكن لما تزوج بمكة قال أنا صلي أهل مكة ودعا بعدها ما حصل في القام بقي فيها على الصيام حتى طلع يوم ثمانية أحرم يوم ثمانية وطلع على عرفة. معنى هذا أن الحاج إذا جاء حجاج هنا سواء قارن أو مفرد، أما المتمتع فهو صريح أنه ينبغى لا يأتي الكعبة، ما في لزوم الكعبة يطوف في اليوم ولا في الليلة ولا يقول أصلي مع الناس، هذا يصير زحام الحجاج كثير ولا جيد تجمع ويصير زحام في الحج، وخلى خلى الكعبة واترك المطاف لأهل المطاف اللي يجون قادمين جدد، اللي يجون قادمين جدد حجاج اترك الكعبة لهم. أما أنت مدام طفت وسعيت سنة أنت قارن أو طفت وسعيت سنة أنت مفرد أو طفت وسعيت وأنت متمتع اترك الكعبة لأهل لمن أتى حاجا قادما، اترك لإخوانك اللي يجون يلبون جدد، أنت اسكن في خيمة أو اسكن في فندق أو اسكن في بيت أو عمل ما تشاء، لكن لا تجي البيت مدام طفت وسعيت، لا تجي البيت خلاص، لأن الرسول ما أتى البيت إطلاقا حتى رجع من عرفة، حتى رجع عليه السلام من عرفة. فهذا هو الواجب على المسلم أن يترك الكعبة للجدد اللي يريدون على مكة جدد، اتركها على سلاح تزحى، لأنك لو تجي في الوقت بتصلي تزحم الناس ولا يصير جديد ما يلقى طواف ولا يلقى مكان سعي ولا يلقى اترك الطواف لأهله للجدد. نعم. فما أن بات بالحليفة حتى أصبح. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أربعا وفي ذي الحليفة ركعتين ثم بات حتى أصبح في ذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهل. يقول البخاري رحمه الله باب من بات في ذي الحليفة حتى أصبح، بات في ذي الحليفة حتى أصبح وأهل بعد ما صلى. يقول حدثنا قاله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قاله ابن عمر رضي الله عنه عن النبي عليه السلام، أنه فعل النبي يعني ابن عمر يقول هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. حدثنا عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد قال قال حدثنا هشام بن يوسف، حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا عبد الملك بن جريج، عبد الملك بن جريج قال قال حدثنا محمد بن المنكدر، محمد بن المنكدر قال عن أنس بن مالك، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أنس صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة وبذي الحليفة ركعتين، صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة أربعا وبالحليفة ركعتين، يعني لما صلى الأربع ومشى إلى الحليفة جلس في الحلي صلى فيها ركعتين يعني كسر الصلاة لأنه مسافة قصر لأنه نوى السفر خلاص ما دام خرجت من بلادك ونويت السفر اقصر لو أنت في حدود بلدك لو أنت في حدودها لكنك نويت السفر وخرجت من البلاد اقصر ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة ثم بعد ذلك أحرم من محل ما صلى ولا رحمه الله دثنا قتيبة قال دثنا عبد الوهاب قال دثنا أيها نبي كلاب أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين قال وأسي وبات بها حتى أصبح يقول رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب قال عن أبي كلابة عن أبي كلابة جرمي عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في المدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة لأنه نوى السفر خلاص صلى العصر بذي الحليفة ركعتين لأنه نوى السفر وخرج من المدينة خرج من بلاده نوى السفر وخرج من بلاده له أن يقصر فقرص قصر بذي الحليفة وذي الحليفة قريب 30 كيلو الحليفة عن المدينة قريب 30 كيلو قال يقول أبو قلابة وأحسبه حتى بات بها يقول أن أنس رضي الله تعالى أبو قلابة يقول أن أنس كان يقول أنه بات يعني صلى العصر ركعتين وصلى المغرب والعشاء ركعتين أيضا حتى صلى الفجر ثم صلى حتى بات وصلى الفجر وأحرم ونوى بعدما صلى الفجر باب رب السعود بالإلال قال رحمه الله دذنا سليمان بن حرب قال دذنا حماد بن زيدنا أيوب نبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الزور أربعا والأسر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا يقول البخاري حدثنا باب رفع الصوت بالإهلال باب رفع الصوت بالإهلال يعني بالتلبية الإهلال هي التلبية يعني إذا أردت الإنسان أن تحرم تنوي بقلبك أن المحرم بكذا أما متمتع أو قارن أو مفرد تنوي بقلبك ثم تصرخ تصرخ من أنا ويت تصرخ لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة وحجة أو تقول لبيك حجا أو تقول لبيك عمرة أو إلى آخره متمتع أو نحوه تصرخ بما تنويه بقلبك بدون نية ما يصرخ بدون نية أن تتلفظ بدون نية ما يصرخ وأنت تصرخ تنوي ولا تتلفظ ما يصرخ ما أنت الشاهد لابد من الجمع بين النية واللفظ تنوي بقلبك هذا النسك وتلفظ به حينما تصرخ الإنسان لبيك اللهم لبيك إلى آخره قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بالحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا يعني لبى والصحابة لبى عليه الصلاة والسلام ولبى الصحابة سمعتهم يصرخون بهما جميعا يعني بالإحرام اللي بعمرة واللي بحج واللي بحج باب التلبية قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذا التوحيد يقول رحمه الله باب التلبية حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك رضي الله عنه قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في تلبيته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذه التوحيد هذه التلبية الرسول عليه الصلاة والسلام حينما مشى حتى رجع حتى حل من إحرامه هذه تلبيته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذه اللي لباها فيجب ينبغي للمسلم إذا أراد أن يحرم أن يلبي بهذه التلبية وإن قلت لبيك عمرة بس أو لبيت حجة وبس أو لبيت حجة وعمرة جائز كل هذا جائز قال رحمه الله دثنا محمد بن يوسف قال دثنا سفيان للأعمش عن عمر بن أبي عطيان عائشة رضي الله عنها قالت إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. فأبه أبو معاوية الأعمش وقال شعبة أخبرنا سليمان قال سمعت خيثمة عن أبي عطية سمعت عائشة رضي الله عنها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف محمد بن يوسف المسلمي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا سفيان الثوري سفيان قال حدثنا الأعمش الأعمش سليمان قال عن عمارة عن عمارة قال عن أبي عطية عن أبي عطية اسمه مالك نعم عن أنس عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال قالت إني لا أعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم تقول إني لا أعلم كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبي قال لبيك الله قالت لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك إلى آخر التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هذه تلبية عليه الصلاة والسلام اللي نقلها جميع الصحابة. قال تابعه أبو معاوية عن الأعمش. يقول البخاري تابعه معاوية عن الأعمش. أبو معاوية. أبو معاوية عن يعني محمد بن قاسم. عن اللي روى عن الأعمش قبل. قبل سفيان سفيان الثوري. سفيان الثوري روى عن الأعمش. نعم. الأعمش عن أبي عطية. نعم. عن عمارة عن أبي عطية. عن عمارة عن أبي عطية. نعم. وقال شعبة أخبرنا سليمان قال سمعت خيثمة قال شعبة أخبرنا سليمان يعني الأعمش عن أبي عطية عن عائشة رضي الله تعالى عنها يعني الحديث الأول. باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب بن أبي قلابة أن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه في المدينة الظهر أربع والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أحل بحج وعمرة وحل الناس بهما. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أحلوا بالحج. قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين الملحين. قال أبو عبد الله قال بعدهم هذا أيوب الرجل أنس. يقول البخاري رحمه الله باب التحميد والتسبيح والتكبير. باب التحميد والتسبيح والتحميد يعني جاءت مع التلبية أن تسبح الله قبل الإهلال قبل الإهلال وتحمده وتغفره حتى لو أهله حتى لو أحرمه لك أن تلبي ولك أن تسبح وتهلل كلها ذكر لله تعالى وتقدس. وكان الصحابة يفعلون هذا يلبي أحيانا ويهلل ويكبر أحيانا حتى يصل إلى مكة وحتى يحل من إحرامه. يقول البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل التبتي قال حدثنا وهيب بن خالد وهيب بن خالد قال عن أيوب السختياني عن أيوب السختياني قال عن أبي قلابة عن أبي قلابة عن أنس بن مالك الجرمي قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة. صلى الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن معه الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. نعم. ثم قال ثم ركيه ثم بات بها حتى أصبح ثم بات يقول أنا ثم بات بها حتى أصبح وصلى الفجر ثم لما ركب راحلته واستوته على البيداء لبى عليه الصلاة والسلام. ابن جابر رضي الله عنه ينكر البيداء يقول إيش البيداء اللي يجيبونها لنا ما هي البيداء أحرم المحل ما صلى أحلم محل صلاة. وهذا جابر رضي الله عنه يقول أحرم الرسول محل ما صلى الفجر أحرم ساعته حتى قبل أن يركب على الراحلة. هذا حديث جابر الذي في صحيح مسلم الطويل. يقول هذا ابن عمر يقول لما أنس يقول لما سوت على البيداء لبى عليه الصلاة والسلام حمد الله وكبر وكبر حمد الله وكبر وهلل ثم لبى. نعم. ثم أهل بحج وعمرة ثم أهل بحج وعمرة يعني أنه قران الحج العمرة ما أهل بها إلا بعد ما أتاه جبريل. نعم. لكن الكلام هذا ما بعد ما أتاه جبريل بعد ما أحرمت الاثنين. نعم. قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده يقول أنس رضي الله تعالى عنه ونحر النبي عليه الصلاة والسلام بدنات بيده 63 بدنة عدد سنينه عليه الصلاة والسلام سنينه 63 سنة عاش كذلك نحر 63 بدنة. وطلق علي رضي الله عنه أن ينحر 37 جابها من اليمن معه وضحى أو قال نحر عن نسائه البقر عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة كبشين أم لحية. هذا ما له دخل في الحج. هذا أحد المدينة كبشين في الأضحية. وهو مو حج. السنة اللي ما يحج فيها عليه الصلاة والسلام يذبح كبشين يضحي في كبشين أقرنين أم لحين. هذا لا دخل له في الحج. بس تركه أنس أو اللي يروي عن أنس. ترك الحج بغيره. وإلا فلما حج عليه الصلاة والسلام ما ضحى عنه أحد. ما سمعنا أن حتى ولى الضحية عنه وأنه ذبح. ما سمعنا هذا لأن جميع كبار الصحابة معه. أبو بكر معه وعمر معه وعثمان معه وعلي معه. كل الصحابة كبارهم المهاجرين والأنصار كلهم معه. فمن يضحي؟ وهو بعرفة كيف يضحي؟ فالضحية هذا لا دخل للحج. إنما هو عليه الصلاة والسلام السنة اللي ما حج يضحي بكبشين أقرنين أم لحين كما سيأتينا في آخر الأضحية. قال أبو عبد الله قال بعضهم هذا أن أيوب الرجل الأمين. قال يقول أبو عبد الله قال هذا أن أيوب هذا عن أيوب السختياني يعني. الرجل الأمين الرجل عن أنس عن الحديث أنه ضحى لأنه ضعيف ما له دين. إنما عن أيوب عن رجل مجهول. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين ثم اجعلنا من الصالحين.